كان الفضيل بن عياض وابنه علي من خيار عباد الله الصالحين. مات الابن قبل والده، وكانا يعدان من القانتين الربانيين الكبار الشأن رضي الله عنهما. وكان سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت أحدا أخوف لله منهما. وكان سفيان مع جلالة قدره يقبل يد الأب، وكان يعده عبد الله بن المبارك أفضل أهل الأرض في زمانه. ومن كلام الأب رضي الله عنه: أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. توفي الأب سنة 187 للهجرة.